إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ الأخت أمة الله تسأل عن قوله تعالى قطنا، في قوله تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. تقول ما معنى قطنا في هذه الآية؟ القط هنا في معنى الآية معناتها نصيبنا، فالله يقول أنهم يقولون وقالوا ربنا عجل لنا نصيبنا قبل يوم الحساب. القط في اللغة هو الصك، الكتاب المكتوب، فيقال القط للكتاب نفسه وللمكتوب فيه، فكأنهم يقولون عجل لنا بنصيبنا الذي قد كتبته لنا مكتوب عندنا في صك أو في ورقة أو في وثيقة، أي ما كتبته لنا عجل لنا بهذا النصيب. وهذا طبعا من باب استعجالهم لما وعدهم الله، وكأنهم يكذبون به ويشككون فيه، فيقول أنا أنت تعدنا أنك في الآخرة ستفعل بنا كذا وكذا، أعطنا نصيبنا في الدنيا. وهذا منهم على سبيل الاستهزاء والسخرية والعياذ بالله. فإذا القط هنا هو بمعنى النصيب، بمعنى الحظ، وأصله كما قلت لكم هو بمعنى الصك والصحيفة والكتاب المكتوب، يقال له قط. وحتى اليوم الناس في اللهجة الدارجة يسمون ما يجمعونه من المال ومن النصيب يسمونه قطة، فيقال مثلا هذا سنقط قطة أو نجمع مالا يسمونه قطة. هو يبدو أصله هو هذا المعنى، هو النصيب، هو الحظ، هو الجزء الخاص من أي شكل من الأشكال يسمى قطا، والله أعلم.